بعد أكثر من 3 عقود في اتباع سياسة الطفل الواحد، الصين تلغي الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين إلى 3 أطفال، لكنها تستثني الإيغور المسلمين. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة. أهلا بكم، معكم براء صليبي. أفادت وكالة الصين الرسمية للأنباء أن الصين ستلغي الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين، وستسمح للعائلات ب3 أطفال. يذكر أن هذه التغييرات القانونية جاءت بعد سياسة الطفل الواحد التي أقرت بشكل حازم اعتباراً من عام 1980، ما يعني أن الصين طبقت سياسة الطفل الواحد منذ أكثر من 40 عاماً لمعالجة زيادة السكانية وتخفيف حدة الفقر. لكن مع تقدم السكان في السن، بدأت بكين في تخفيف سياساتها بشكل متواتر، وبات بإمكان العائلات إنجاب أكثر من طفل اعتباراً من عام 2013 بحال كان أحد الأبوين طفلاً واحداً. من ثم تم التعديل على القانون في العام 2015 لتسمح بإنجاب طفلين لكل عائلة. القرار الأخير، أي السماح بإنجاب 3 أطفال للعائلة الواحدة، جاء بعد 4 أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد لمعدل الولادات في البلد الأكثر تعداداً للسكان في العالم. وفي بداية مايو أيار الجاري، كشفت نتائج تعداد سكاني أجري عام 2020 كشفت تسارعاً أكبر في التوقع للشيخوخة في المجتمع الصيني. والعام الماضي الذي اتسم بوباء كوفيد-19 انخفض عدد المواليد إلى 12 مليوناً مقارنة مع أكثر من 14 مليوناً عام 2019، حين كان معدل المواليد 10.48 لكل 1000، وهو أدنى مستوى له منذ تأسيس الصين الشيوعية عام 1949. في المقابل، كان في الصين أكثر من 264 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق العام الماضي، أي 4 أضعاف عدد سكان فرنسا، وتشكل هذه الفئة العمرية حالياً 18.7% من إجمالي عدد السكان، بزيادة مقدارها 5.44 نقطة مئوية عن تعداد العام 2010. ومن جهة أخرى، يمثل السكان في سن العمل، أي بين 15 إلى 59 عاماً، يمثلوا 63.35% من إجمالي عدد السكان، بانخفاض من 6.79 خلال 10 أعوام. في حلقة اليوم معنا ضيفان: أستاذة العلوم السياسية دكتورة نهى بكر، وأستاذ العلوم السياسية دكتور عارف العبيد. سألنا أولاً دكتورة نهى، هل يمكن اعتبار هذا القرار اعترافاً بخطأ أم هي سياسة تتبعها الصين؟ ليس خطأ، هم وصلوا إلى ما يريدون، وهم الآن يفتحون الباب بعد أن وصلوا إلى النتائج التي يريدونها، رغم أن الإعلام كله يتحدث عن أن ذلك، أن السياسة كانت خاطئة، ولكن أعتقد أنهم بوصولهم إلى هدفهم أصبحوا أكثر قدرة على التكيف وعلى فتح الباب للسكان، لزيادة عدد السكان. أما الاستمرار على الحال ما كان عليه في 1980 كان سيوصلهم إلى انفجار لن يستطيعوا أن يصلوا به إلى التطور الاقتصادي الذي مكنه أيضا من أن يكون لهم دور أكبر على المستوى العالم. الصين تسعى بشكل كبير إلى توسيع قاعدة الولادات في مجتمع الهان، لكنها في المقابل تعتمد باستمرار إلى ضرب مجتمعات عرقية أخرى، خصوصا مجتمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ. وهناك فإن ممارسات الصين تتجلى في الحد من نسل الإيغور من خلال اعتماد إجراءات التعقيم القسري للنساء، فضلاً عن سجن الرجال في معسكرات اعتقال تشهد على أبشع أنواع الاضطهاد. ما معنى ذلك؟ دكتور عارف العبيد سيجيبنا. مشكلة الإيغور مختلفة تماماً، مشكلة مستقلة بالنسبة للنظام الصيني، والعكس النظام السياسي الصيني يعتبر الإيغور مشكلة لمستقبل الصين، ومشكلة يعني في عملية الانسجام، ومشكلة في عملية الاستمرار في الاستراتيجية الصينية. ولهذا يعني الصين لا تعطي أي أهمية لهذه الأقلية ولا تعتمد عليها في أي شيء، وتحاول حتى إبادتها. النظام في الصين هو نظام يعني شمولي، بالمقابل لديه استراتيجية مستقبلية على الخارطة العالمية. الكل يعرف طيلة فترة 25 عام نجاح الاقتصاد الباهر الذي حققته الصين على المستوى العالمي، ولذلك وصلنا اليوم إلى نقطة مهمة جدا، وهي رغبة الصين في الاستمرار في هذا النجاح رغم الصعوبات التي يعني تظهر محليا، والصعوبات التي تظهرها للصين بعض الدول العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها الآن الخطر رقم واحد. الصين الآن قوة اقتصادية رقم 2 عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ولهذا السبب قامت الصين بتغيير النظام الديموغرافي وسمحت للمواطنين الصينيين بإنجاب طفل ثالث بحاجة إلى أيدي عاملة رخيصة. معظم الشركات العالمية تذهب إلى الصين طمعا بأيدي العاملة، ولهذا السبب يعني الحكومة الصينية تتصرف بما يتناسب مع متطلبات السوق. ذكر تقرير لموقع صوت أمريكا بتاريخ 27 مارس/آذار، ذكر أن بيانات إحصائية جديدة كشفت عن آثار الإبادة التي تمارسها الصين ضد أقلية الإيغور المسلمة في شينجيانغ، والتي تعاني من الاضطهاد والقمع. ووفقاً للموقع الأمريكي، فإن البيانات هذه برزت في الكتاب الإحصائي السنوي الصيني 2020 والذي أعده المكتب الوطني للإحصاء. وفعلياً فإن المعطيات التي تقدمها الأرقام تؤكد تماماً على نهج الصين في شن حملة إبادة جماعية ضد أقلية الإيغور في البلاد. وتشير البيانات إلى أن معدل المواليد في شينجيانغ عام 2019 بلغ 8.14 مولوداً لكل 1000 شخص فقط، علماً أن في العام 2017 كان معدل المواليد 15.88 ولادة لكل 1000 شخص. ولهذا فإن هذه البيانات تكشف الآثار الناجمة عن حملة الصين في شينجيانغ التي تهدف بالأساس إلى الحد من نسل أقلية الإيغور وضرب مجتمعاتها. وبشكل عام فإن معدل المواليد كان يتراجع في الصين لأسباب عديدة، غير أن التراجع في شينجيانغ كان أكبر بكثير من المعدل الوطني. وإلى جانب ذلك فإن الأمر الذي لا يمكن إغفاله أبداً هو أن ما يبرز في شينجيانغ من تراجع في عدد المواليد يؤكد كل التقارير التي تحدثت عن التعقيم القسري لنساء الإيغور ودفعهن إلى الإجهاض واعتماد وسائل منع الحمل، وذلك للحد من تكاثر مجتمع الإيغور. سألنا هنا دكتورة نهى بدر، كيف يمكن فهم سلوك الدولة الصينية، تعقيم الإيغوريات واتباع سياسات غير إنسانية بإجبارهن كما ذكرنا على منع الحمل أو حتى على الإجهاض؟ اسمحي لي أولاً أن أعطي خلفية للسادة المشاهدين عن الإيغور. نحن نتحدث عن 11 مليون إنسان في منطقة شينجيانغ، بالإضافة إلى 1.6 مليون في إيغور الشتات في العالم حول العالم. الإقليم شينجيانغ الذي يتمركز فيه الإيغور هو إقليم يجاور الهند وباكستان ومنغوليا، وأصولهم من تركيا. هم يختلفون عن باقي السكان من حيث أنهم يدينون بالديانة الإسلامية، بل ويظهرون ذلك في إطلاق اللحى والنقاب، وهو ما يرفضه الصينيين ويطلبون منه أن يندمجوا مع المجتمع الصيني. هناك تقارير متعددة من المنظمات الحكومية، بل وهناك إدانة أيضا من الأمم المتحدة، من مفوضية الأمم المتحدة بشأن ما ذكرتيه، بالإضافة إلى أيضا معسكرات اعتقال أو معسكرات لإعادة التأهيل لمحو الهوية الإيغورية. كل ذلك يدان به الصين، ولها أيضا ردود الصين في ذلك الشأن، قد تراها جزء من سياستها الداخلية، قد تراها جزء من منع انفصال أو محاولات انفصال إقليم شينجيانغ. كل له وجهة نظره وكل له رؤيته، وكل يأتي بحججه في هذا الشأن. أيضا نجد أن هناك دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قد أدانت بعض الشخوص وأصدرت عقوبات عليهم من الصين بسبب هذا الشأن. ولكن إلى أي مدى هناك تدخل سياسي لتضخيم الصورة؟ للأسف دول مثل الصين يكون هناك قليل من القدرة على مراقبة الوضع والشفافية في هذا الشأن. الصين تستشعر الخطر الكبير والقلق من النمو المرتفع للأقليات العرقية مقارنة بسكان الهان، على الرغم من أن الأقلية العرقية لا تزال تشكل أقل من 9% فقط من إجمالي سكان جمهورية الصين الشعبية، وذلك وفقاً لجوان سميث فينلي خبيرة الشؤون الصينية بجامعة نيوكاسل البريطانية. ورأت فينلي أن الحزب الشيوعي الصيني يريد المزيد من أطفال الهان بدلاً من أطفال الأقليات العرقية لدعم دولة الأغلبية الهانية. وبالعودة إلى القرار الجديد وأسبابه، كيف وصلت الصين إلى هذا العدد الكبير من المسنين، أو حتى يمكن وصفها بمجتمع يعاني من الشيخوخة بينما كانت تسير بأمر مدروس؟ ولماذا تأخرت طالما هي تعمل ضمن خطة مدروسة؟ لماذا تأخرت في إصدار تقريرها؟ دكتور عارف العبيد سيجيب. يعني حسب علم الإحصاء، عندما الدولة الصينية سمحت فقط للصينيين بإنجاب طفل واحد، فكان شيء طبيعي جداً أن تصل الصين إلى هذه المرحلة من الشيخوخة، وأن تصل بنفس الوقت إلى نوع معين من الرفاهية الغير معتادة للمجتمع الصيني. ولكن هذا العامل الأول، العامل الشيخوخة وعامل الرفاهية، له ثمن باهظ، هو ارتفاع الأجور على سبيل المثال. ثانيا، سيؤدي إلى تقليص هذه الاستراتيجية الصينية التي تحاول جميع الحكومات الصينية الاستمرار بها مهما كلف الثمن. ولهذا السبب يعني أشارت هذه الدراسات إلى ضرورة يعني فتح الباب من أجل إنجاب 3 أطفال والاستمرار بنفس الاستراتيجية وزيادة النفوذ الصيني في بقاع الأرض. مجرد إخبار الأشخاص أنه يسمح لهم بإنجاب المزيد من الأطفال قد لا يكون بمفرده كافياً لمعالجة الأزمة الديموغرافية، فقد انخفض معدل المواليد في الصين بنسبة 15% تقريباً على أساس سنوي في عام 2020. لم يبدي الصينيون أي حماس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في أعقاب إعلان ذلك. كانت أسباب عدم الرغبة في إنجاب طفل ثالث أو أي طفل من بين الموضوعات الأكثر شيوعاً على ويبو، وهي منصة وسائط اجتماعية تشبه تويتر في الصين. لذلك كان هناك كثير من المقترحات التي تقدم بها الحزب الشيوعي لحل مشكلة الديموغرافية أو لإعادة خلق تغيير في ثقافة أبناء الصين حول الإنجاب. ماذا كان رأي دكتورة نهى بذلك؟ لا أرى الأزمة التي يعني هناك محاولة أو هناك وجهة نظر أننا أمام أزمة. فالسكان في سن العمل في الصين يمثلون 63.3% من إجمالي السكان. ما وجدته الصين أن 63% هذه هو يعني انخفاض بنسبة 6% أو 6.7% عن ما سبق، لذا عدلت من سياستها. ولكن الصين حين وضعت سياسة الطفل الواحد وسياسة الطفلين كانت هنا تجبر، وأدى ذلك إلى تغيير ثقافة. يعني إذا نظرت الآن ستجدي أن الشعب الصيني نفسه لا يسعى إلى عدد الإنجاب الكبير، تم تغيير ثقافته وهويته في هذا الأمر. هناك أيضا التغيير الدولي والذهني أدى إلى أن المرأة أصبحت أكثر طموحا في العمل مما يجعلها لا تريد مزيد من الإنجاب. فأنا لا أراها أزمة، لا أعتقد أنها ستساعد الجميع، ولا أعتقد أننا سنرى أسر كلها من 3 أطفال، ولكن أعتقد أننا جزئيا ستأتي بنتيجة جزئية ستكون مرضية للتوازن الديموغرافي الذي ترغبه الصين. بعض المختصين كان لهم رأي بأن هذه الخطوة كان ينبغي أن تأخذها الصين قبل 5 سنوات على الأقل، وضيفنا دكتور عارف له رأي في ذلك. إذا نظرنا إلى عدد سكان الصين الكبير لا نستطيع الحزم بأنه لقد فات الأوان، ولكن باعتقادي أنا يعني ربما لدي وجهة نظر مختلفة تماما وأنظر إلى الأمور من منظور مختلف تماما. الصين الآن تحاول أن تواجه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن على سبيل المثال أعطيك الولايات المتحدة الأمريكية نقلت يعني وزن نفوذها من منطقة الشرق الأوسط إلى الصين، تنظر إلى الصين على أنها التهديد رقم واحد للمصالح القومية الأمريكية. وإذا نظرنا إلى الصين يعني أعطيك مثلا قبل 5 سنوات تم رفع سعر النفط في فصل الصيف، وقامت الصين يعني قدرة الصين الشرائية الشهرية كانت 10 مليارات دولار، دفعت الصين 20 مليار. إذن هناك يعني حرب لا مباشرة ضد المصالح الصينية، وتحاول الصين الآن أن تواجه جميع التحديات القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، من الاتحاد الأوروبي وغير ذلك، من خلال تقوية نفوذها. الصين ما زالت قوة صاعدة اقتصاديا وعامل تهديد قوي للمصالح يعني مصالح الاقتصادية العظمى للدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية. قرار الصين السماح للمواطنين بإنجاب المزيد من الأطفال هو محاولة لتفادي نقص العمالة المتفاقم الذي يمكن أن يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد، وفقاً لشبكة CNN. يهدف التغيير في سياسة البلاد للسماح بإنجاب 3 أطفال بدلاً من 2 الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين، أي في 31 من مايو أيار، يهدف إلى تحسين الهيكل الديموغرافي للصين والتعامل مع شيخوخة السكان والحفاظ على موارد بشرية وفيرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لما ذكرته الدولة. تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً بالنسبة للصين التي خففت منذ 6 سنوات فقط من سياسة الطفل الواحد طويلة الأمد، لكن الضغط يتزايد منذ ذلك الحين. وقبل أسابيع فقط أبلغت الصين عن انخفاض مقلق في قوتها العاملة، حيث حذر الاقتصاديون من أنه قد يحد من النمو الاقتصادي. فهل الصين أقرب إلى السيناريو الذي حدث في كوريا الجنوبية أو اليابان فيما يخص انخفاض عدد السكان، زيادة عدد الشيوخ وقلة الشباب، ما يعني قلة الأيدي العاملة؟ دكتورة نهى ستجيبنا. لا أعتقد، فإن هناك سكان الصين وهناك الصينيون الذين في الشتات وحول العالم. نحن لسنا أمام هذا السيناريو أبدا، نحن أمام استراتيجية وضعت من أجل خفض عدد السكان ونجحت في ذلك، وحين وصلت إلى مرحلة التوازن التي تريدها فتحت الباب مرة أخرى وتفتحه تدريجيا، فهي لم تفتح الباب للناس ليكون لهم أي عدد من الأطفال، ولكنها حددتها ب3 أطفال فقط. فأعتقد أنها الصين وضعت استراتيجية ونجحت فيها، وستقوم دائما بحل المعادلة وبالتكيف طبقا لزيادة عدد السكان أو نقصانهم وطبقا لسن السكان وسن القادرين على العمل. كيف سيؤثر كل ما تحدثنا عنه في الصين على الجانب الاقتصادي والعسكري؟ سألنا دكتورة نهى بكر. دعيني اولا يعني اشرح ان ارتفاع سن الشيخوخه او من تزيد اعمارهم عن 60 عاما هو نجاح، لانه ببساطه معناه نجاح المنظومه الطبيه في الصين ونجاح منظومه الحياه والبيئه في الصين، مما ادى الى زياده الاعمار. قبل ان يعني او فيما يخص المنظومه الامنيه او العسكريه، حين تسمح الصين بطفل إضافي فهي أيضا تركز على القدرات البشرية، فهي لا تسمح بأعداد بلا بناء للشخصية البشرية الصينية. نتفق أو نختلف مع الأيديولوجية التي يؤدلج بها هؤلاء الأطفال ليصبحوا شباب ويكون لهم دور في الأمن وفي العسكرية، ولكن بالتأكيد هم على سيتم تعليمهم ويتم رعايتهم الصحية التامة، وسيكونوا ترس لأن الأجور متدينية، ولكن أيضا الأسعار حتى وإن ارتفعت وتكلفة الحياة وحتى وإن ارتفعت، أنت لا تتحدثين عن مستوى وتكلفة الحياة في اليابان أو في أوروبا، فحين تكون الأجور متدينية ولكن تكلفة الحياة أيضا ليس هناك مقارنة، بالإضافة إلى أن هناك أساسيات توفرها الدولة، ستبقى الدولة لتوفر التعليم، ستبقى الدولة لتوفر الغذاء الأساسي. نحن لا نتحدث عن دولة تركز على رفاهية المواطن الصيني، وإن كنا نرى مؤخرا الصينيين يغزون العالم ولهم نسبة من السياحة العالمية تحاول الدول اكتزابها، ولكن هنا نحن نتحدث عن مواطن ترس في منظومة على يتم تغذيته وتعليمه لينتج وتستثمر الصين لتصبح قوة اقتصادية. هي الآن تسعى لتكون قوة اقتصادية وطريق الحرير يؤكد ذلك. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من إعدادي وتقديمي براء أصليبي. شكرا لكم لحسن الاستماع، إلى اللقاء. We'll be right back.